بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الملاحظة الخامسة التي يمكن أن يكون لها علاقة قريبة جدا بسياق البحث، والتي قد تكون سببا أيضا في توليد نوعا خاصا من الإشكال في المقام، هي إجمال النص القرآني في المقام. بمعنى أن النص القرآني لم يصرح بشكل واضح تصريحا بعنوان خمس أرباح المكاسب، وإنما تكلم في الموضوع على نحو الإجمال، ولذلك فإن غاية ما استدل به القائلون بالوجوب ما استفادوه من عموم اللفظ، غنمتم من شيء، فقالوا هذه العبارة غنمتم من شيء تفيد العموم، غاية ما تمسك به المستدلون والقائلون بوجوب دفع خمس أرباح المكاسب هو من النص القرآني، هو عموم اللفظ. ولهذا حتى بعض الباحثين منا القائلين، يعني بعض فقهائنا القائلين بدفع وجوب الدفع خمس الأرباح ليدللوا على كلامهم، جاءوا بعبارة القرطبي. إذا قرأتوها في العبارة عندكم هنا، جاءوا بعبارة القرطبي الذي قال بأن الغنيمة في الآية تستوعب غير غنيمة الحرب، ولكن وجب الاقتصار على غنيمة الحرب. لماذا؟ لا لأن اللفظ لا يحتمل في ذاته ما هو أعم من غنيمة الحرب، وإنما لسيرة المتشرعة. هم يعني فقهاءنا الذين جاءوا بهذه العبارة أرادوا أن يدعموا كلامهم بأن غنمتم من شيء، العبارة هذه غنمتم من شيء لها سعة تتجاوز بتلك السعة غنيمة الحرب، فجاءوا بعبارة القرطبي أنه لحظة، حتى القرطبي من أبناء العامة قال أن هذه الآية لها نوع من الشمول، السبب في تخصيص انما هو سيرة متشرعة. شغل الموضوع اللي شارة موجودة عندكم هنا، انا ما يترك الكتاب اعطيني شارة. قال وقد اعترف بما ذكرنا القرطبي، اكثر من واحد من فقهائنا جاءوا بهذا الامر، السيد الخوي يبدونها في بحث اجابه، وقد اعترف بما ذكرنا القرطبي، شوف في صفحة 2 هناك تحت رقم 5، إلا أنه خصص مضمون الآية بالمعروف عند المتشرع على عدم وجوبه في غير الغنائم الحربية. ها؟ يعني الذين جاءوا بهذه العبارة جاءوا بها لدعم كلامهم بأن الغنيمة في الآية شاملة لموارد، وليس المورد الذي نزلت فيه وهو الحرب غنائم الحرب. فجاءوا بمقطع من كلام أبناء العامة له القرطبي في كتاب الجامع لأحكام القرآن. أقول هذا لمزيد البيان بأنه أصل الاستدلال بالآية بالنص القرآني جاء من خلال التأكيد على هالمقطع وعلى ما يفيده هذا المقطع من العموم، أما ليست هناك صراحة. ويضاف إلى ذلك يعني ليش إحنا نطلب الصراحة؟ يعني صاحب الإشكال إذا أتكلم إحنا بنناقش الإشكالات هذه المفصلة، ليش يطلب الصراحة؟ يطلب الصراحة يقول لأن خمس أرباح المكاسب من أكثر وأوضح الأمور الابتلائية اليومية لعامة المكلفين. بقية موارد الخمس ليست من الأمور الابتلائية اليومية، بعضها مصادفات أصلا أو بالنسبة لحصة بسيطة من الناس. شلون؟ كنز مثلا، الناس يوميا بيشوفوا كنوز. الغوص مثلا وكل الناس يغوصون مثلا، أو الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم. أمور محدودة وتحصل في فترات يعني ليست محلا لابتلاء عامة المكلفين بشكل مستمر. حتى غنائم الحرب أيضا، غنائم الحرب بالنسبة لعامة المكلفين محل ابتلاء كانت حتى بتلك الأزمة، وإنما بالنسبة لحصة من المكلفين. الكلام عن الحياة اليومية للناس، الحياة اليومية للناس إذا بنتكلم عن خمس الأرباح معناها أنه يوميا النبي صلى الله عليه وآله في داره لا شأن له إلا أن يخمس للمكلفين. لاحظ المراجع الآن، يعني تذكرون تروح زور السيد الشيرازي وانت وياه جالس في المجلس مع كان عنده وكلاء وعنده ناس برهم ياخذون الاخماس، مع ذلك يوميا تروح تجلس وياه وشوف كل شوي اخذ ذاك الدفتر قام وقع، كل شوي اخذ الدفتر وقع، كل شوي اخذ الدفتر، لان قضية ابتلائية هذه. فمع وضوح ابتلاء الناس بها إلا أن النص القرآني ما صرح تصريح واضح. طيب أقول هذا أكد على التصريح ليش؟ لأن مباشرة قد يقال هنا أن هناك أمور كثيرة أيضا كبرى القرآن ما صرح بها، خصوصا أن الآية نازلة في مورد من الموارد حارة الحرب. هذا تعديتها لحق أمر آخر يفهم من سياق الآية، لأنها في مورد الحرب. هذا سيزيد الأمر تعقيدا طبعا، ما راح يحل الإشكال. إيش اسمه الواردة يخصص المورد؟ لا جيد، هذا كلامك أدري، هذا بيجي في الجواب نشوف نقبله أو ما نقبله. صاحب الإشكال لما يأتي يقول بأنه هذا المورد مورد ابتلاء كبير، أن نتعدى من المورد إلى ما هو أعم من هذا المورد هم يحتاج إلى دليل في بعض الموارد. أضف إلى ذلك أن المبنى هذا أصل المبنى أننا دائما نتعدى من الموارد إلى ما هو أعم منها أيضا غير معمول به في كل البحث الفقهي وفي تفسير الآيات كلها. في كثير من الموارد يكون هناك توقف عند المورد، اللي واحد منها آية التطهير مثلا، آية التطهير مع أن اللفظ يدل على العموم، المضاف والمضاف إليه هنا ما يدل على العموم، و إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ها؟ هذا عمو مخصص بالحديث. ما عليه حتى هذا خصيص. هذا إحنا حتى في أصل الإشكال شيخنا. هذا لحد خصيص. السياق مع أنه سياق كذا وخصص أبحث أصل الإشكال حتى نشوف نقبل بعدين الجواب لو ما نقبله. كيفية الجواب على الموضوع نقبله لو ما نقبله. لكن أقول شوف أصل المبنى يعني لا يقال أنه دائما المورد لا أثر له في فهم الآية. ولذلك أشباه ونظائر في القرآن الكريم أنه في موارد متعددة توقف المفسر أو الفقيه أو غير ذلك عند مورد الآية وما تعدى إلى ما هو أوسع من ذلك. قل هذا واحد منه فقضية أهل البيت واحد من عليكم السلام الله. ليش نقول هذا الكلام شيخنا؟ نقول هذا الكلام لأنه قد لا تتوفر عندنا أدلة كافية أو تكون أدلة لكنها لا تكون كافية لا في التخصيص ولا في التعميم فتبقى الآية على إجمالها. مثلا في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن في قوله إلا ما ظهر منها. شوف شيخنا في البحث الفقهي إلا ما ظهر منها مثلا بس هنا الكلام كلامي في إلا ما ظهر منها ما يظهر من غيره. شنو اللي ما ظهر منها؟ نروح للروايات شوف لما راحوا للروايات شوف في البحث هذا هنا البحث شيق كان. لما تروح للروايات أكو فقيه اقتنع بالروايات يقول واضح الروايات وضحت بشكل دقيق معنى إلا ما ظهر منها. فإذا الروايات ما كانت كافية في المقام راح نرجع للآية ونقول أن الآية مجملة في المقام لأن الروايات مو كافية. إذا كان هناك تشكيك إذا كان هناك ضعف في أسانيد الروايات أو كان هناك تشكيك في دلالة الروايات من مناحي معينة لما يقول الكحل والسوار شو نفهم منه؟ محل السوار أو أنه يأذنه شيء ثاني هذا بحث أيضا. فلما الفقيه يصل إلى هذه الرتبة يقول مو واضح عندي أنا الآن من الروايات وضوح تام مو واضح عندي شنو نفهم إلا ما ظهر منها. بعدين يقول أرجع للآية وأقول أنها مجملة أخذ فيها بالحد المتيقن فقط لا أستطيع أن أقول أن هناك إطلاق ولا أستطيع أن أقول هناك تحديد ولا أستطيع أن أقول هناك كذا. أقول هذا البحث هنا الوجه الكفين هذا بناء على القلب ولهذا مجموعة من الفقهاء قالوا لا ما نفهم من الوجه الكفين وأفتوا بوجوب تغطية الوجه. هذا عندنا مجموعة الفقهاء ها؟ إذا كان إجمال ما يمكن الاستدلال تصلح الإجمال أحسنت إجمال من ناحية البحث اللي نريده يعني من جهتنا أكو إجمال بس من جهات أخرى ما في إجمال في تفصيل فلا يستطيع الفقهاء أن يفتي. إذا ما استطاع أن يفتي يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى الأصول يرجع إلى عمومات أخرى في القرآن الكريم وفي النص وكذا ثابتة. أقول ولهذا إحنا هنا لما نبحث الإشكال نقول أنه في هذا المورد عندنا الدعاء عندنا روايات بنجي إليها بعدين لازم نجي نفسر معنى الغنيمة لأن هذا إشكال. صاحب الإشكال يقول أنا عندي مجموعة مقدمات أناظمها حتى أصل لها النتيجة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس واحد من هذا النص مو صريح لأن هو رايح يضم إليها النص مو صريح من هذه الجهة والتصريح بعمومية الغنيمة إجا في زمان الإمام الصادق يضم إليها مجموعة موارد. يضم إليها أن هناك من ذكر من الفقهاء مر علينا وهو ابن أبي عقيل أو ابن الجنيد أنه قيل، وإنما قيل لما استفادوه من عموم الفائدة والغنيمة. يعني هو كان عندهم في نوع من التوقف بنسبة معينة أن الاستفادة من النصب الكيفي يقول أن التوقف فيها بمقدار، هل هذا يثبت أو لا يثبت؟ فخلاصة المطلب شنو هو؟ خلاصة المطلب أن القضية محل ابتلاء شديد وابتلاء يومي. النص القرآني ما صرح، تصريح دقيق، هذه خمس مقدمات تكون إشكال معين. الإشكال يقول أن هذه المقدمات قد تولد تشكيكا في أصل ثبوت تشريع وحكم وجوب خمس الأرباح، تشكيك في أصل التشريع، أو تشكيك في كونه حكما شرعيا دائميا، وإنما هو حكم ولائي وقتي، أوجب قسطا من الضريبة من قبل الحاكم الشرعي لاعتبارات معينة، وإن انطبقت عليه في موارد معينة عمومات قرآنية. لأن على كل حال الحاكم الشرعي لا بد أن يستند إلى نوع من الأدلة أيضا عندما يصدر الحكم الشرعي، مو حكم شرعي، عفوا حكم سياسي ولائي، مو حكم سياسي ولائي من غير استفادة حتى من عمومات. فإما ننتهي إلى القول بأنه هناك تشكيك في أصل ثبوت الحكم، أو تشكيك في كونه حكما شرعيا دائميا. هذه هي خمس ملاحظات لا بد من المرور عليها والوقوف عندها عندما نريد أن ندخل في صلب البحث حتى يكون سياق البحث عندنا واضح. إن شاء الله نأتي للمناقشة في الدروس القادمة، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.